أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم وأنزلنا إليكم نورا نورا مبينا نورا مبينا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان وأنزلنا إليكم نورا مبينا الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليه نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فأما الذين آمنوا واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.

وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يبين الله لكم بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار

والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى والليل إذا يغشى سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى